نأخذ الآن بعض الأمور العلاقة بموسى. مثلا نعطي فكرة سريعة سريعة عن الألواح. وألقى الألواح. الألواح كان مكتوب فيها العهد القديم أو التوراة. التوراة بتقول إنهم لوحين من حجر. لوحين من حجر انعطوا لموسى، هذا في التوراة. لوحين من حجر مكتوب على الوجهين، يعني بصفوا أربعة. لوحين من حجر مكتوب على الوجهين، أعطوا لموسى جاهزات، جاهزات كألواح وجاهزات إيش؟ ككتاب. ولما جاء وشاف قومه، هذا حسب التوراة، ولما جاء وشاف قومه، التوراة المزعومة، لما جاء وشاف قومه بعبدوا العجل، بعبدوا العجل كسرهم، لا كسرهم مش رماهم، عندهم كسرهم، كسر الألواح، يعني وكأنه قال إيش إيش بدنا في يعني، فكسر الألواح. هذول اللي بيعبدوا العجل يعني شو لزوم الألواح؟ كلامهم إنه كسر الألواح. ولأنهم انكسرن بعد ما تخلص قصة، ما هو اللي صنع العجل قلنا لكم عندهم هارون مش السامري. طيب بعد المهم الله سبحانه وتعالى بيقول له الآن أنت اصنع لوحين وأنا بكتب لك عليهم. في الأول كان منعطي اللوحة وجاهز الكتابة، نتيجة أنه كسرهم الله طلب منه فيما بعد إيش؟ يصنع لوحين، يصنع لوحين، يضبط لوحين من الحجر ويكتب على الله بكتب، وقال له بكتب لك عليهم. هذا في عندهم. لكن لاحظوا القرآن عم بيقول ألواح، الألواح هي أول قضية، يعني القرآن تكلم فيها كإيش؟ جمع. اثنين، القرآن ما قالش إيش هي الألواح، يعني هل هي حجر ولا خشب ولا إيش، ما قالش. والأصل ما تكونش أصلا حجر، يعني تبالكم ألقى الألواح باقي حاملها هالمسافة، يعني الحجار يعني لوح حجر ماشي. أقول إن اثنين قضية من حمله، خصوصا إذا بتساعد. هلكت منشوف الحجر بتسمى لوح ولا لا؟ إذا معناته نشوف شو معنى لوح، شو معنى لوح. طيب نشوف شو معنى لوح. طيب لكن القرآن قال إنه كتبنا له في الألواح، لاحظوا، من كل شيء. وسبق قلنا لكم من كل شيء هذه يعني التنويع، لما نقول من كل شيء، من كل شيء فيها تنويع. كيف لما نقول اشترى من كل ثمر، ايش يعني اشترى من كل ثمر؟ نوع كثير، اشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا واشترى، يعني في تنويع. لان هاي اصلا شريعة ايش؟ شو المقصود؟ انها شريعة فيها تفصيل، شريعة فيها تفصيل، مش شريعة مبسطة، هاي المقصود، مش شريعة مبسطة، شريعة فيها تفصيل. وايش كتب له؟ موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذه التفصيلات لكل شيء بيلزم في الدين من عقيدة وشريعة لعصرهم. بيكفي في لوح واثنين وسماها ألواح. أما إذا بدنا نيجي للمعنى في اللغة، طالما طرح الشيخ لوح، إيش اللوح؟ هو لاحظوا، أنتم ما بتلاحظوا أنه مرات بنقول لاح، شو يعني لاح؟ بدأ وظهر، لاحة بشيك، بدأ ظهر لاح. يبدو لاحظوا، يبدو انه لما يؤتى، تعال مثلا لفرع شجرة، فرع شجرة لما يسوى، يسوى بأبعاده، بأبعاده المختلفة، ويصير له طول وعرض، بصير ايش، وبعدين حتى لونه بتجدوا ايش صار مختلف بشيك. فمن هون، وإذا كتب عليه، إذا كتب عليه أول ما تنظر فيه إيش اللي يلوح لك؟ المعاني وتسويته وعرضه وهالتفاصيل هاي كلها. أنت لما تنظر لجذع الشجرة غير لما تنظر للوح خشب. وأنت بسموه لوح خشب على فكرة، وهو جذع شجرة، وأنت بقوله عنه لوح خشب وهو جذع شجرة؟ لا، إذا تصنع وصار إيش يلوح لك لونه وصفحته وعرضه وطوله، شو بصير اسمه؟ لوح. ولذلك ورد في القرآن، ولما وردش في قضية حملناه على ذات ألواح ودسر ذات ألواح، معناته أول ما بتشعر إنه خشب عريض ذات ألواح، خشب ماله عريض. طب ليش الخشب العريض لوح؟ لأنه يلوح لك إيش في صفحته اللي بتكون مسوية ومهدة وأبعاده، غير لما تطلع على شجرة هيك ملهاش مش مبين أبعاد مليح وتفاصيل بشك، لما ينشك ويتضبط يلوح لك. والكتابة تصبح إيش يعني، في فرق ما تكتب على شيء زي هذا عمود تكتب عليه لا تلوح لك الكتابة من أولها، لكن لما يكون مكتوب على اللوح المستوي والممهد أنت تلوح لك كل الكتابة كمان. يعني في قضية اللوح نرجع شوي قبل